ورتب عقوبات على مخالفة ذلك. لنعلم أيها الناس أن المؤمنين شأنهم عند ربهم عظيم بهذه الأوامر والنواهي التي رتبت عليه. من آذى مؤمنا فقد أسقط الله عليه، من آذى وليا فقد آذن الله بالحرب، يعني يكون الله الذي هو يحاربه ويكون الله خصمه. من آذى المؤمن، من آذى لي وليا فقد آذنته بالحرب، هكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه. فانتبه أيها المؤمن لقدر نفسك، فإذا كنت مؤمنا متبعا فأبشر بهذا الأمر العظيم، واعرف قدرك عند ربك وعلو منزلتك. وكلما ازداد الإنسان من الإيمان والعمل الصالح كلما كان شأنه أرفع، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. فكلما ازددت علما وإيمانا وعملا صالحا فأنت في درجات عظيمة عند الله وعند خلقه. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ لا يستوون. حتى المؤمنين يتفاضلون فيما بينهم، حتى الأنبياء يتفاضلون فيما بينهم، ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض ورفعنا بعضهم درجات، هكذا يقول الله جل شأنه وتقدست أسماؤه. الغرض من ذلك عباد الله أن نعلم هويتنا الحقيقية، الهوية الإسلامية. ولو كنت وضيع النسب، ما عندك مال، ما عندك جاه، ولو لم يكن عندك منصب، أنت مسلم متمسك بالكتاب والسنة، فأنت شأنك عند الله عظيم. اعلم هذا الأمر واقدر الناس على هذا الأمر، وميز بين الناس وعاملهم على هذا المعيار، الإيمان والعمل الصالح. ومن كان هذا معياره في تقييم الناس فإن هذا المعيار هو الذي جاء في الكتاب والسنة، فهذا موفق، هذا موفق اتبع الكتاب والسنة. أيها الناس، إن الله عز وجل أمرنا بمخالفة المشركين. لماذا؟ حتى لا ننزل إلى مستواهم. الحقيقة هم أنجاس، إنما المشركون نجس، فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامين هذا. الخبث فيهم، عقائدهم خبيثة نجسة نتنة، فلا يجوز للمؤمن الذي هذا مقداره عند الله أن يذل نفسه وقد أعزه الله، أو أن يحقر نفسه وقد رفع الله شأنه بأن يتشبه بالكفار، سواء كانوا مشركين وثنيين أو من أهل الكتاب. أمر الله عز وجل بمخالفتهم في كل شيء، في عباداتهم وفي عاداتهم، فلا نقلدهم في شيء. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم. وقال الله: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، بعضهم أولياء بعض، ومن يتولهم منكم فإنه منهم، إن الله لا يهدي القوم الظالمين. فالتشبه بهم كبيرة من كبائر الذنوب، سواء كان بهيئتهم أو لباسهم أو عباداتهم أو عاداتهم، هذا كله لا يجوز، حرام، نهى ربنا عن ذلك. وهكذا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عن ذلك. خالف اليهود، كم من أحاديث فيها خالف اليهود، خالف المشركين، حتى على الأمور الجبلية التي في الإنسان. الله عز وجل أمرنا بإعفاء اللحى، وقال: خالف المجوس، وخالف المشركين، وخالف اليهود، حفوا الشوارب ووفروا اللحى. حتى في هذه الأوامر، حتى في اللباس، انزعهم فإنهم من لباس المشركين، لما رأى على عبد الله بن عمرو المعسكر ثوب كان يلبسه المشركون، فرآه النبي صلى الله عليه وسلم عليه، قال انزعه بل احرقه إنه من لباس المشركين. وغير ذلك من الأحاديث الكثيرة التي يطول المقام بذكرها. الشاهد من ذلك عباد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بمخالفة المشركين، وألا ننزل من قدرنا بأن نشابههم أو أن نعتز بما هم عليه من الباطل. هم كفار، هم مشركون، وقعوا في أعظم ذنب عصي الله به، أشركوا مع الله غيره، سبوا الله، نسبوا لله الولد والصاحبة، نسبوا لله الشركاء والأنداد، وهذا أعظم الذنوب. لولا وجود هذا الذنب في الأرض ما أرسل الله الرسل ولا أنزل الله الكتب، إنما أرسل الرسل ليبطلوا هذا الأمر، وقام سوق الجنة والنار من أجل إبطال هذا الأمر وتحقيق ضده، ألا وهو إعلاء كلمة لا إله إلا الله والعمل بمقتضاها. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فيا أيها الناس لنعلم هذا الأمر ولنفقهه جيدا، ولنتبع ما جاء عن رسولنا صلى الله عليه وسلم فيه. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد أيها الناس، ستقبل علينا أيام يحتفل فيه أهل الشرك من اليهود والنصارى بعيد رأس السنة، ومن المؤسف أن نجد كثيرا من أخواننا المسلمين عن جهل أو عن غفلة يقلدونهم ويهنئونهم ويشاركونهم في عيد رأس السنة كما يزعمون، وهذا كما سمعتم عباد الله من المخالفة لدين الله، من المخالفة لدين الله. فمن شابههم في ذلك فقد وقع في كبيرة من كبائر الذنوب، ومن هناهم في ذلك فقد وقع في كبيرة من كبائر الذنوب. لا يهني المؤمن الكافر بعيده، ولا يشارك فيه، ولا يحضر معه، إنما يبتعد عنه وينهى عن ذلك ويخالفه ولا يهنيه ولا يأكل من ذبائحهم الذي تذبح في ذلك اليوم، ولا من المآكل التي تصنع في ذلك اليوم. مخالفة لهم، خالفهم، خالف اليهود والنصارى كما أمرك بذلك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. تهنئة، يقول الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: من هنأ الكافر بعيده فإن هذا أقل أحواله أن يكون وقع في كبيرة، وإلا فظاهره الكفر والردة عن دين الإسلام. لماذا؟ قال: لأن أعياد الكفار إنما تقام لأوثانهم، لأوثانهم ولآلهتهم التي يعبدون من دون الله. فكأن هذا المهنئ يهنئ هذا الكافر بعبادته لغير الله وبتعظيمه ذلك الوثن، وهذا ردة عن دين الإسلام. هكذا يقول الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى. فيقول: أقل أحواله التهنئة، ما هو المشاركة والخوض معهم والذهاب والإياب والفرح بفرحهم، إنما التهنئة إذا قال له أعاد الله عليك هذا وما شكل ذلك من الكلمات يهنئه في هذا العيد. يقول: أقل أحواله كبيرة، وإلا فظاهره الكفر والردة. لماذا؟ لأنهم إنما يعظمون آلهتهم وأوثانهم بإقامة هذه الأعياد، وهكذا قد يفعلون أعيادهم لنصرتهم في يوم ما وإحياءها على دين الإسلام وعلى المسلمين. فيحيون ذكرى ذلك النشر في ذلك اليوم بهذه الأعياد. فالذي يهنئه إنما يهنئه بنصرة الكفر على الإسلام في يوم من الأيام. فالأمر خطير عباد الله، لا تستهن به أبدا. أنت رفع الله قدرك كما سمعت، فلا تضع من نفسك وتشابه إخوان القردة والخنازير، كما قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: فاتق الله أيها المؤمن، واعرف هويتك الحقيقية، وأصلح نفسك وأهلك وذويك، ولا تنقاد قول الأنعام خلف هؤلاء المحقرين الأذلاء. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يودون من حاد الله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه، ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، رضي الله عنهم ورضوا عنه، أولئك حزب الله، ألا إن حزب الله هم المفلحون. اللهم إنا نسألك أن تعز الإسلام والمسلمين، وأن تذل الشرك والمشركين. اللهم يا رب العالمين، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، نسألك هداية لا نضل بعدها أبدا، وتوبة نصوحا لا نرجع عنها أبدا. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم إنا نعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم يا رب العالمين، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، نسألك أن تنصر أهل الإسلام في كل مكان، وأن ترفع الضر عن المتضررين من المسلمين في كل مكان. إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير، والحمد لله رب العالمين.